كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة دم المسلم كحرمة شهر الله الحرام، وكحرمة ذلك المكان المطهر، وكحرمة ذلك الشهر، وكحرمة ذلك اليوم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية.